الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في علم المعاني وذكرنا ثلاث مسائل فيه. المسألة الأولى كانت في تعريف علم المعاني، وذكرنا أنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. والمسألة الثانية في الأبواب التي ينحصر فيها، ذكرنا أنه ينحصر في ثمانية أبواب. الباب الأول أحوال الإسناد الخبري، والثاني أحوال المسند إليه، والثالث أحوال المسند، والرابع أحوال متعلقات الفعل، والخامس القصر، والسادس الإنشاء، والسابع الحصر والوصل، والثامن الإيجاز والإطناب والمساواة. مسألة الثالثة ذكرنا معنى صدق الخبر وكذبه، وذكرنا أن مذهب الجمهور أن صدق الخبر هو مطابقته للواقع أي للخارج، وكذبه عدم مطابقته للواقع مع قطع النظر عن الاعتقاد. والمذهب الثاني مذهب النظام أن صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ في الواقع، وكذبه عدم مطابقة الخبر للاعتقاد ولو كان صوابا في الواقع. والمذهب الثالث مذهب الجاحظ، وهو أن الصدق مطابقته للواقع مع الاعتقاد، والكذب عدم هذه المطابقة، وما بينهما لا يوصف بصدق أو بكذب. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله بالباب الأول من أبواب علم المعاني، فقال أحوال الإسناد الخبري. كل كلام عربي لا بد فيه من إسناد، والإسناد هو ضم كلمة إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. ضم كلمة لأخرى على وجه الفائدة، الفائدة بأن مفهوم إحداهما ثابت للأخرى ومنفي عنه. قام زيد، ضممنا كلمة إلى أخرى وأفاد هذا الضم الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت للآخر. لم يقم زيد، مفهوم إحداهما منفي عن الآخر. والإسناد له طرفان، مسند إليه هو الباب الثاني، ومسند هو الباب الثالث. معنى أحوال الإسناد الخبري أي الأمور العارضة للإسناد الخبري من التأكيد وعدمه ومن كونه حقيقة عقلية أو مجازا. والبحث في هذا الباب يتناول ثلاث مسائل. المسألة الأولى أغراض الخبر، يعني ما هو الغرض من إلقاء الخبر. والمسألة الثانية أضرب الخبر مراتبه وأنواعه. والمسألة الثالثة أحواله من حيث الحقيقة والمجاز. سنتناول في هذا الدرس المسألتين الأوليتين، أغراض الخبر وأضربه. فهاتان المسألتان الأوليتين سنأخذهما في هذا الدرس إن شاء الله، ونفرد المسألة الثالثة بدرس مستقل. قال لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما الحكمة أو كونه عالما به، ويسمى الأول فائدة الخبر والثاني لازمها. المخبر المتكلم حين يتكلم غرضه من هذا الكلام واحد من أمرين، إما أنه يريد أن يفيد المخاطبة حكما لا يعلمه، فأنت تقول له سافر علي وهو لا يعلم ذلك فأفدته هذا الحكم، وإما أنه يعلمه أنه عالم به. إذن إفهام وإعلام. فأنت تقول لشخص مثلا، تقول له أنت تحفظ القرآن، أنت ما أفدته شيء، هو يعلم ذلك من نفسه، لكن أردت أن تعلمه أنك تعلم ذلك، أردت أن تعلمه أنك تعلم ذلك. ولذلك إجابة التلاميذ لأستاذهم حين يجيبوا عن أسئلته هم لا يريدون بذلك أن يفيدونه حكما جديدا لا يعلمه، وإنما ليعلموه أنهم يعلمون هذه المسائل. إذن هذا من لازم الفائدة. إذن المخاطب والمخبر المتكلم إما أن يريد من كلامه أن يفيد المخاطب حكما، وإما أن يفيده أنه يعلم هذا الأمر. فالأول يسمى فائدة الخبر، يعني أفدنا المخاطب حكما تضمنته هذه الجملة. والثاني يسمى لازم الفائدة. لماذا سمي لازم الفائدة؟ لأن فائدة الخبر تلك يلزم منها كل خبر أفاد المخاطب الحكم يفيد أن المخبر عالم بذلك الحكم. كل خبر أنا سقته لكي أفيد فلان حكما يلزم من ذلك أنه يعرف أني أعلم بهذا، ولذلك سمي لازم الفائدة. وكان شيخنا محمد فال أباه حفظه الله يقول إن التحقيق أنه لا ليس لازم الفائدة، وإنما يسمى لازم الخبر، لأنه ليس هناك فائدة أصلا حتى يكون لازمها، ما في فائدة، ما حصلت فائدة أصلا، ولكن يسمى لازم الخبر. إذن هذه الأغراض الأصلية من الخبر، الفائدة أو لازم الفائدة. لكن قد يساق الكلام لغرض آخر، لأغراض أخرى، للاسترحام أو الاستعطاف، أو مثلا الاسترحام والاستعطاف، إني فقير إلى عفو ربي، أو إظهار التحسر على شيء محبوب، قول امرأة عمران إني ربي إني وضعتها أنثى، تحسرت على شيء محبوب، كانت تريد أن تأتي بولده وتنذره لخدمة بيت المقدس. من ذلك أيضا التوبيخ والتقريع، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. وكذلك المدح والثناء، اللهم أنت خالق السماوات والأرض العليم القدير الحكيم الرحيم إلى آخره. وقد يأتي لأغراض أخرى، والمرجع في معرفة ذلك إلى الذوق السليم، لا تجري على قاعدة ثابتة، وإنما تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال. إذن هذه المسألة الأولى، مسألة أغراض الخبر. الخبر له غرضان أصليان، إما فائدة الخبر وهو إفادة المخاطب حكما، أو لازم الفائدة وهو إفادة المخاطب أن المتكلم يعلم هذا الحكم. قال وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم، يعني أن العالم ينزل منزلة الجاهل لأنه لم يجري على موجب علمه، لم يعمل بمقتضى علمه. فتقول مثلا لشخص يعق أباه، تقول له فلان أبوك، فنزل هذا الذي يعلم، هو يعلم أنه أبوه، فنزل منزلة الجاهل، لأن المقصود أنك تعامله معاملة من يجهل أبوته، فصار غير عامل بمقتضى علمه، فيقدم له الخبر كما يقدم للجاهل به. ومن أمثلة ذلك المواعظ، الوعاظ ينزلون المستمعين منزلة الجاهل لقصد التذكير، لأنه المستمع في الغالب يعلم ولكن قد لا يعمل، فيذكر له كثير من الأشياء التي يعلمها، لكن ينزل منزلة الجاهل من باب التذكير والتنبيه من الغفلة، تنبيه المخاطبين من الغفلة، من غفلاتهم. قال فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة، يعني ما دام أن قصد المتكلم المخبر أحد هذين الأمرين، فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر حاجته، فلا يكون الكلام زائدا عن قدر الحاجة حتى يكون عبثا، ولا ناقصا حتى يخل بالغرض. هذا هو الإفصاح والبيان. وعلى هذا قال فإن كان، ما دام أنه سيقتصر على من التركيب على قدر الحاجة، فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، يعني إن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، استغنى عن مؤكدات الحكم. إذا كان المخاطب خالي الذهن عن الحكم بهذا الخبر والتردد، ليس شاكا، فيستغني المتكلم عن المؤكدات، يلقي الكلام دون مؤكدات، فتقول لمن هو خالي الذهن عن قيام زيد، عن حكم قيام زيد، إثبات القيام زيد، تقول له زيد قائم بدون تأكيد، وهكذا يتمكن من ذهنه بمصادفته خاليا، لأن خلو الذهن عن الشيء يوجب استقراره فيه. وهذا هو الأصل في الجملة الخبرية، الأصل في الجملة الخبرية سواء كانت مثبتة أو منفية أن يؤتى بها خالية عن المؤكدات، خالية من المؤكدات، لأن الحال المخاطب لا يستدعي تأكيد الخبر. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل في أول ما أنزل على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام من التنزيل، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لا يعلم. جمل كثيرة في هذا النص خالية من المؤكدات، لماذا؟ لأنه لا يوجد الداعي إلى اقترانها بما يقتضي التأكيد، خالية الذهن. طيب قال وإن كان مترددا فيه طالبا له حسن تقويته بمؤكد. إذا كان المخاطب شك في الخبر، شاك في الخبر أو متردد فيه، شك أو تردد في الخبر، فإنه في هذه الحالة حالته تكون حال طالب يسأل عن صحة الخبر، يعني كأنه طالب يسأل عن صحة الخبر، فيحسن أن يؤتى له بالجملة مقترنة بما يؤكد صحة مضمون الخبر. ويقولون أن الاستحسان هنا بقصد الوجوب، فيحسن حسن تقوية مؤكد يعني يجب بمؤكد، لكن سنذكر الفارق بين هذا الوجوب والوجوب التالي. طيب وإن كان منكرا، المخاطب منكرا لهذا الحكم، وجب توكيده بحسب الإنكار، يجب توكيد الكلام بحسب الإنكار. إذا وصل المخاطب إلى حالة الإنكار ورفض قبول الخبر، فمن البلاغة أنه يجب اقتران يجب اقترانه بالمؤكدات التي تلائم حالة الإنكار والرفض، يعني بحسب الإنكار ضعفا وشدة، كلما ازداد إنكاره كلما زدنا من المؤكدات. قال كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام، يعني حين أرسلهم إلى أهل أنطاكية، إذ كذبوا في المرة الأولى قالوا إنا إليكم مرسلون، فالخبر هنا مؤكدا بتأكيد متوسط، لأن إنكار القوم كان في بدايته، والتأكيد هنا بحرف التأكيد إن. وكذلك يمكن أن نفهم تأكيدا آخر من تقديم إليكم على عامل مرسلون، ولأن فيه معنى القصر أو الاهتمام، زيادة الاهتمام، وكلاهما يفيد التأكيد. كذلك تأكيد ثالث كون الجملة اسمية. طيب قال وفي الثانية، في المرة الثانية لما تكرر منهم الإنكار، قالوا لما أصروا على تكذيب الرسل الثلاثة، فزاد الرسل الجملة تأكيدا، فقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فالمؤكدات هنا ربنا يعلم، لأنها بمثابة القسم، لذلك كان ينبغي التنبيه عليها من قبل المصنف أنها ربنا يعلم أيضا تأكيد في معنى القسم. والثاني إن حرف تأكيد، والثالث اللام المزحلقة إنا إليكم لمرسلون، اللام إن اللام المزحلقة اللام الابتدائية. وكذلك كون الجملة اسمية وتقديم إليكم على عامله، خمس مؤكدات لما يتلائم مع إنكارهم. وكذلك نجد المؤكدات في تكثر في المعاني التي يهتم بشأنها ويكثر إنكارها من قبل المنكرين، فمثلا قول الله عز وجل في سورة التغابن، قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، هم ينكرون البعث، وقد حكى عنهم ذلك في أكثر من موضع، فجاء الرد عليهم مؤكدا بالقسم بلى وربي، وربي واللام ونون التوكيد ثقيلة في جواب القسم لتبعثن، لأن المقام يقتضي أكثر من تأكيد. طيب قال ويسمى الضرب الأول ابتدائيا، الضرب الأول الذي هو إلقاء الكلام لخالي الذهن عاريا عن المؤكدات يسمى ابتدائيا، وسمى ابتدائيا لأنه وقع ابتداء، أي غير مسبوق بطلب ولا إنكار. والثاني طلبيا، الثاني الذي هو إلقاء الخبر للشاك فيه أو المتردد بمؤكد استحسانا، الثاني يسمى هذا طلبيا. لماذا؟ لأن المتردد كأنه طلب، كأن نفسه طالبة للخبر ليزيل هذا الشك ويدفع الشك من نفسه ويمحو التردد. والثالث الذي هو وجوب تأكيد الكلام للمنكر يسمى إنكاريا لسبقه بالإنكار من المخاطب. طيب الفارق بين التأكيد الواجب الذي هو للمنكر في الضرب الإنكاري والمستحسن، مع أن المستحسن قلنا عند البلغاء واجب، المستحسن الذي هو في الطلب، الفارق أن ترك المستحسن يلام عليه، لوما أخاف من اللوم على ترك الواجب، يلام عليه إذا ترك المستحسن يلام عليه تاركه لوما أخف من اللوم على ترك الواجب، هذا هو التفريق. طيب ما المقصود بالتأكيد لما نقول تأكيد الخبر؟ ليس المقصود به مثلا تأكيد المسند وحده أو المسند إليه، بل هو تأكيد للحكم، الحكم بالنسبة. فمثلا لو قلت زيد نفسه قائم، هذا التأكيد ليس هو المقصود هنا، نفسه مؤكدة لزيد فقط، نحن نريد تأكيد النسبة، فهذا ليس مما نحن فيه، لأنه لا يلزم من تأكيد أحد طرفي الإسناد تأكيد النسبة، لكن تأكيد الخبر، فإن زيدا لقائم أكد الخبر. المؤكدات كثيرة، منها قد مثلا، قد قام زيد، والقسم، لام الابتداء، لام المزحلقة، لام الابتداء لزيد قائم، والمزحلقة إذا دخلت إن على الجملة وجب زحلقة اللام إلى الخبر لكي لا يتوالى مؤكدين. إن ضمير الفصل إن كان هذا هو الحق من عنده، أدوات التنبيه مثل ألا مثلا، ألا إن أولياء الله، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. طيب قال وإخراج الكلام عليها إخراجا على مقتضى الظاهر، يعني إذا أوردنا الخبر لخالي الذهن مجردا من المؤكدات كما سبق، وأوردنا الخبر للمتردد أو الشاك، المتردد الشاك مقرونا ببعض المؤكدات استحسانا، وأوردنا الخبر للمنكر مقرونا بالمؤكدات بحسب درجة إنكاره وجوبا، كان إيرادنا الخبر جاريا على مقتضى الظاهر، على مقتضى الظاهر، هذا يسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر. لكن قال وكثيرا ما يخرج على خلافه، قد يخرج الكلام على خلاف الظاهر، فنؤكد الكلام لخالي الذهن ولا نؤكد الكلام لننكر لعلة أخرى. قال فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه ما يلوح له بالخبر فيستشرف له استشراف الطالب المتردد نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وغير المنكر يجعل غير المنكر كالمنكر إذا لاح عليه شيء من أمارات الإنكار نحو جاء شقيق عارض الروم. والمنكر يعني يجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع نحو لا ريب فيه. يريد أن يقول أن حالة المخاطب الخفية قد تقتضي أن نؤكد له الخبر مع أنه خالي الذهن، وهذا نسميه إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. له صور، الصورة الأولى مثلا أن ينزل، الصورة الأولى بالترتيب الذي ذكره هنا في المثل، أن ينزل خالي الذهن منزلة المتردد السائل الذي يطلب التأكيد. متى هذا؟ إذا شعر المتكلم من مقدمات الكلام بما يشير، إذا شعر المخاطب من مقدمات الكلام بما يشير إلى مضمون الخبر فتستشرف نفسه وتتطلع تطلع المستغرب المتردد في قبوله أو الطالب لما يؤكده له، وهذا معنى قوله فيجعل غير السائل يعني خالي الذهن كالسائل إذا قدم له ما يلوح بالخبر فيستشرف له يعني يتطلع له، مأخوذ من المستشرف وهو الواقف في الشرف، الشرف هو الموضع العالي يشرف على ما حوله، ويقال استشرفت الشيء إذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطت كفك فوق حاجبك الذي يستظل من الشمس. قال فيا عجبا للناس يستشرفونني كأن لم يروا بعدي محبا ولا قبلي. والتلويح هو الإشارة من بعيد، فمثلا قوله سبحانه وتعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لما أمر الله نوحا بصنع الفلك ثم نهاه عن مخاطبته بالشفاعة ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني لا تراجعني في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم، فهذا الكلام يلوح بالخبر يعني يشير إليه تلويحا ما، ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب نوح عليه السلام في أنهم هل صار محكوما عليهم بالإغراق أم لا، فقيل إنهم مغرقون، فجاء الكلام هنا مؤكدا، فصار مع أنه غير سائل في مقام السائل المتردد، لأنه قد أشير إليه في الكلام ما يجعله يفهم عموم الكلام لكن يستشرف لخصوص المقام وشخص تشخص العذاب ما هو. مثله كذلك قول الله عز وجل وصلي عليهم، صلي عليهم يعني ادعو لهم بالرحمة. بعد هذا الأمر كأن نفسنا مثلا تستشرف للسؤال عن فائدة هذه الصلاة، ما الفائدة لهذه الصلاة؟ يعني صلي عليهم يعني ادعو لهم بالرحمة مسمعا دعاءك لهم، ما الفائدة من هذه الصلاة التي أسمعهم إياها؟ فقال الله لهم مؤكدا قال إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم، فاشتملت على مؤكدين إن والجملة الاسمية، مع أنه ليس مترددا أو سائل، لكن لما قدم له ما يلوح وصلي عليهم كان داعيا لأن تستشرف نفسه السؤال عن الفائدة. ومثل القضايا كذلك قول بشار بن برد بكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير، الهجير نصف النهار يعني الوقت من زوال الشمس إلى العصر، فلما قدم الأمر للتبكير كأن نفس المخاطب مستشرفة للسؤال عن السبب وتطلب تأكيد مضمون الجملة التعليلية التي تجيب على السؤال ما الفائدة من هذا التبكير في الهجر. قال إن ذاك النجاح في التبكير، إن ذاك النجاح في التبكير. ويكثر مجيء الخبر مؤكدا في كتاب الله بعد الأوامر والنواهي كما سبق، وكقوله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني كأنه بعد الأمر بالتقوى تتهيأ النفوس وتتطلع لمعرفة السبب الخاص لهذا الأمر، لماذا جاء الأمر هنا بالتقوى وكأن هناك سبب خاص سيذكر، فتتوقع أن يكون الخبر من جنس مثلا عقاب أو، فجاء إن زلزلة الساعة شيء عظيم بيان للسبب الذي من خلاله أمر بالتقوى. ومثله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يا بني أقم الصلاة وأمر معروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهكذا. فغالبا بعد الأوامر والنواهي لأنها تلوح بأسبابها فتستشرف النفس، تستشرف لمعرفتها أو تستشرف لمعرفتها استشراف الطالب المتردد فينزل منزلة السائل. إذن هذا الصورة الأولى أنه ينزل غير السائل كالسائل، غير السائل يعني خالد الدين. الصورة الثانية ينزل من لا ينكر ما سيخبر به منزلة من ينكر، متى؟ إذا ظهرت عليه بعض أمارات الإنكار. قال وغير المنكر كالمنكر إذا لاح عليه شيء من أمارات الإنكار، مثلا قوله قول حجل بن قول حجل بن نضلة بشأن ابن عمه شقيق، قال جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك، أكد له الخبر هنا وجعله في منزلة المنكر وهو غير منكر، لكن مجيئه هذا الشقيق مجيئه واضعا رمحه عرضا يشعر بأنه ينافس بشجاعته وسلاحه، وهذا حال من يدعي الشجاعة وكأن خصمه ليس عنده ما يقابل به رمحه، فكأنه ينكر أن أبناء عمه لديهم سلاح وأنهم شجعان، فاقتضى الحال تأكيد الخبر الموجه له، فقال له إن بني عمك فيهم رماح، وفي هذا الزراء وسخرية، فيهم رماح يعني في حوزتهم رماح كثيرة. شقيق ليس منكرا أن عندهم سلاح، لكنه كالمنكر لأنه ظهرت عليه أمارات الإنكار، ففعل ما جرت العادة أنه إنما يصدر مع الإنكار فنزل منزلة الإنكار. الصورة الثالثة أن ينزل المنكر منزلة غير المنكر، ولذلك لا يعتد بإنكاره ولا يلتفت إلى إنكاره، متى هذا؟ إذا كان لديه من الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة ما يكفي لإقناع أهل العقول والألباب المنصفين بمثل هذا. قال والمنكر غير كغير منكر، يعني ينزل المنكر كغير منكر، إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع نحو لا ريب فيه، ويعني في هذا المثال لا ريب فيه فيه نظر لأن هذا نفي وسيفرد بالكلام. إذن عموما ينزل المنكر كغير المنكر إشارة إلى أن هذا الذي أنكره واضح الأدلة لا يحتاج إلى تأكيد، بل يعني لا ينبغي ولا يحسن أن ينكره، كقولنا مثلا لشخص ينكر الإسلام نقول له الإسلام حق، الإسلام حق، وهذا مثل به المصنف في الإيضاح، الإسلام حق، فهو ينكر أن الإسلام حق لكننا سقنا الكلام له بدون تأكيد، لماذا؟ لكثرة الأدلة والبراهين الساطعة الواضحة القطعية اليقينية بأن الإسلام حق أوردنا، يعني لم نتأمل إلى إنكاره ولم نلتفت له ولم نعتبر هذا الإنكار، فسكن الكلام مساق نزلناه منزلة عدل المنكر وسكن الكلام مساق بغير تأكيد مساق من يخاطب به خالي الذهن. ومن هذا قول الله سبحانه وإلهكم إله واحد، المخاطب من هو؟ المخاطبين الكفار، وإلهكم الذين ينكرون وحدانية الله، فكان المقتضى الحال أن يؤكد لهم الخبر، ولكن هنا ورد بدون تأكيد. لماذا نزل هؤلاء المنكرون منزلة غير المنكرين؟ لأن لديهم من الأدلة الواضحة والبراهين على وحدانية الله ما يردعهم على عن إنكارهم. قال وهكذا اعتبارات النفي، يعني أنه يكون النفي كالإثبات في التأكيد وعدمه. فمثلا هو لا يقصد أن ينزل على غير الله، يعني في التأكيد وعدمه في المسائل السابقة التي ذكرناها. فمثلا في الضرب الابتدائي نقول ما زيد قائما لخالي الذهن، ما زيد قائما. وفي الطلبي نقول مثلا ما زيد بقائم. وفي الإنكار ما زيد بقائم وجوبا، ذاك استحسان وهذا وجوبا، أو نزيد حسب الإنكار قوة وضعفا، نقول والله ليس زيد بقائم مثلا، وهكذا. إذن درس اليوم تضمن مجموعة من المسائل، منها المسألة الأولى أغراض الخبر. أغراض الخبر قلنا الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، إفادة المخاطب الحكم ويسمى ذلك فائدة الخبر، أو إفادة المخاطب أن المتكلم عالم، أن المتكلم عالم بالحكم ويسمى ذلك لازم الفائدة. المسألة الثانية وتعلق المسألة الأولى أنه قد ينزل العالم منزلة الجاهل لعدم جريه على مقتضى علمه. المسألة الثانية أضرب الخبر، قلنا المخاطب ثلاث حالات، للمخاطب ثلاث حالات، أن يكون خالي الذهن، الأولى أن يكون خالي الذهن من الحكم، وحينئذ يلقى عليه الخبر من مجردا عن التأكيد، ويسمى هذا الضرب بالخبر الابتدائي. والثانية أن يكون مترددا في الحكم، وفي هذه الحال يحسن تأكيد الكلام له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب طلبيا. والحالة الثالثة أن يكون منكرا للحكم، وهنا يجب أن نؤكد له الخبر بمؤكد أو أكثر حسب إنكاره قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب إنكاريا. قلنا جرينا على هذا يسمى خروج الخبر على مقتضى الظاهر، جرينا على إذا ألقي الخبر خاليا من التأكيد لخالي الذهن، ومؤكدا استحسانا للسائل المتردد، ومؤكدا وجوبا للمنكر، نسمي هذا إيش؟ نسمي هذا خروج الخبر على مقتضى الظاهر. وإذا جرى الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم، نسميه خروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر. هذا جملة ما تضمنه كلام المصنف في درس اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.